حسد الأطفال ترجل نحو جنات تعجل فارق الدنيا عزيزا وهو في الخلد يؤمل كانت الدنيا صدوقا يحمل النهج المؤصل دينه الإسلام ربى قلبه فغدا كمشعل كانت الدنيا صدوقا يحمل النهج المؤصل دينه الإسلام ربى قلبه فغدا كمشعل عجبت منه الليالي في ربى القدس المبجل عجبت منه الليالي في ربى القدس المبجل فهو بالآيات يبني قلعة الفخر ويكمل هابه الأعداء لما كان للذكر يرتل لا يرى إلا شموخا في ثياب العز يرفل زاد عن مسرى محمد ينبع الروح ويبذل يبذل لفظين الأبياء بين الحق وفصل زاد عن مسرى محمد ينبع الروح ويبذل يبذل لفظين الأبياء بين الحق وفصل قال يا قومي إلى ما تنصب الأرض ونرحل قال يا قومي إلى ما ترصب الأرض ونرحل هل نبيع القدس هل حبها فينا توغل حبها فينا توغل يا يهود الظل كلكم حتما سيقتل إنه وعد إلهي جيشنا بالنور يقتل يا يهود الظلم كفوا كلكم حتما سيقتل إنه وعد إلهي جيشنا بالنور يقتل ومضى الليث يصلي يطلب النصر ويسأل لكن الغدر رماه برصاص بات يحصل سقط الشيخ ولكن كان بالمجد تسربل أسأل الله جميعا أن يطير لخير منزل سقط الشيخ ولكن كان بالمجد تسربل أسأل الله جميعا أن يطير لخير منزل سقط الشيخ ولكن كان بالمجد تسربل Thank you.